بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمد الشاكرين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد حبيب رب العالمين، المبعوث هدى ورحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا عليم. أما بعد، فحديثنا اليوم عن الدرس الرابع من التوابع، الحديث عن التوكيد. اذكرون بعد المقدمات المهمة، وهذا الحديث عن نشأة النحو، والحديث عن أهم العلماء، قلنا لكم سندرس هذه المباحث الممتعة التي سماها علماء النحو التوابع. بدأنا الحديث عن الصفات، بعد ذلك البدأ الدرس الماضي عن حروف العطف، أسلوب العطف. اليوم عن بحث التوكيد. هذا البحث يخصص له كتاب كامل عن أسلوب التوكيد. نعم، لماذا؟ هذا مجاله في كلام العرب واسع جدا. أسلوب التوكيد في كلام العرب واسع جدا، ومظاهره في القرآن الكريم مظاهر متنوعة متعددة، وأشكاله تحتاج إلى وصف واسع، وله أهميته. هذه الأهمية من خلال كثرته، خلال تنوع المصادر. كيف نبدأ هذا البحث؟ ومن أين جاءت أهميته؟ من أين؟ في البيان القرآني: ولا تنقض الأيمان بعد توكيدها. ولا تنقض الأيمان، الأيمان جمع يمين قسم، ولا تنقض الأيمان بعد توكيدها. لذلك في اللغة عندي كلمة التوكيد وعندي كلمة التأكيد، أيهما أقوى؟ عبارة القرآن التوكيد، والثانية فصيحة وعربية، نقول أرخ وورخ، نقول التأريخ ونقول التاريخ، نقول التأكيد ونقول التوكيد. وعبارة القرآن كما سمعتم: ولا تنقض الأيمان بعد توكيدها. لغتان، لغة التوكيد ولغة التأكيد. حين أقول هذا البحث يحتاج إلى كتاب لأنه واسع ومظاهره متنوعة وشواهده واسعة جدا وقيمة وبلاغية، ندرس هذا البحث في مجالين واسعين. المجال الأول المجال اللغوي، وحين أقول المجال اللغوي أي كيف سمع علماء اللغة التوكيد عند العرب بشكل عام، بعد ذلك كيف سطروا لهذا البحث في كتب النحو. معناها الجانب الأول ما هو؟ جانب لغوي، وهذا واسع جدا يعتمد على السماع. الجانب الثاني هو الذي ندرسه معكم في كتب النحو، حين نقول التوابع منها الصفة والتوكيد. حين ندرس التوكيد في مجال النحو ماذا ندرس؟ ندرس التوكيد اللفظي والتوكيد المعنوي. هذا اسمه توكيد نحوي، توكيد نحوي. أما الآخر الواسع اسمه توكيد لغوي، واسع جدا بحسب اهتمام العربي بمقصوده يؤكد، بحسب مقصوده. يقول الإمام العز: إذا كان اهتمامنا بالأمر عاديا أكدنا بأسلوب عادي، إذا ارتفع الاهتمام والتوكيد والتحقيق والتثبت ارتفع مجال التوكيد، إذا علا وصار الاهتمام كبيرا بالتوكيد لجأنا إلى القسم. ما رأيكم؟ لا، آخر مرحلة للتوكيد ما هي؟ التوكيد بالقسم آخر مرحلة. تسمعون بالفيلسوف الكندي؟ الفيلسوف الكندي من قبيلة كندا، ما عنده سليقة عربية. ركب الفيلسوف الكندي إلى أبي العباس. ما ذكر العلماء ما المراد بأبي العباس. عندنا أبو العباس المبرر إمام أهل البصرة، وعندنا أبو العباس أحمد بن يحيى ثعلب إمام أهل الكوفة. الرواية ما ذكرت، وأنا مع الرواية. قال ركب الفيلسوف الكندي إلى أبي العباس فقال له: يا أبا العباس، إني لأجد في كلام العرب حشوا، أجد في كلام العرب حشوا. حشو يعني كلام لا قيمة له. قال: أين؟ قال: يقولون زيد قائم، إن زيدا قائم، إن زيدا لقائم. بمقصود بفهم الفيلسوف الكندي أن هذه العبارات واحدة. أراد أبو العباس أن يبين له حكمة العرب بتنوع أساليبها وحكمة أغراضها. ماذا تريد؟ قال: حين قالت زيد قائم أطلعت إنسانا لا يعرف شيئا عن أمور زيد، أخبرته إخبارا عاديا: زيد قائم، زيد مسافر. حين قالت إن زيدا قائم وضعت إن حين وجدت عنده شيئا من الشك، مقابل الشك لا يناسبه نوع من التوكيد، إن زيدا قائم، إن زيدا مسافر. الآن وجدت أن هذا الشك قد علا ازداد، لجأت إلى إن واللام، إن زيدا لقائم. إذن اختلفت العبارات. اختلفت العبارات. يا ترى أين أجد أسرار ذلك في القرآن الكريم؟ أين أجد أسرار ذلك في القرآن الكريم؟ وكلكم يحفظ هذا الأمر. إن الله لمع المحسنين. يا سلام. إذن أول شاهد: إن الله لمع المحسنين. كم تأكيدا عندنا؟ إن الله لمع، إن مع اللام. عندنا توكيدان، عندنا توكيدان: إن الله لمع المحسنين. توكيدان. كلام رائع. تفضل. وإن يونس لمن المرسلين. وإن يونس لمن المرسلين. تأكيدان رائع. وإنك لعلى خلق عظيم. صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. يا سلام. وإنك، تأكيد بإن، لعلى الثانية خلق، جاءت الصفة عظيم. كلام رائع. أيضا أنا أريد أن تقرأ الآيات من البداية. أحسنت. هذا الجواب هنا. لذلك أنا أخذت منكم الأجوبة حتى أصل إلى أسرار القرآن في هذا الجانب. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية: إذ جاء المرسلون، إذ أرسلنا إليهم اثنين، ما النتيجة؟ فكذبوهما. ما النتيجة؟ فعززنا بثالث. ماذا قالوا؟ قالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر، أخذوا المكابرة، ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون. هذه أسرار القرآن. كم مرحلة؟ ثلاث مراحل. أعلى مرحلة قالوا ربنا مبتدا يعلم، عند السبوي قال لشدة تحقق يعلم، عاملها العربي معاملة القسم. يا الله، يعلم لشدة تحققها، عاملها العربي معاملة أقسم يقسم، لذلك ما بعدها جواب قسم. قالوا ربنا يعلم، جملة إنا إليكم لمرسلون عند سبوي جواب قسم، عند بقية النحويين مفعول به. هنا روعة القرآن الكريم، ما جاءت هذه العبارة من أول كلمة من أول السورة أبدا. تكذيب تمادى، المرة الأولى، المرة الثانية، نهاية التكذيب ألا يستحق القسم؟ أوائل سورة المنافقون، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول الله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. كم آية؟ ثلاث آيات، والتوكيد واضح فيها أم لا؟ واضح جدا، واضح جدا يا أيها الأحبة. إذا هنا أقول أمامي توكيد يستحق كتابا، صح، كل جزئية فيها نوع من أنواع التوكيد. نعم، إذا أول جزئية التوكيد بإنا، الجزئية الثانية التوكيد باللام، ثالثا القسم. نعم، أمامي المفعول المطلق. حين ندرس المفعول المطلق ندرس أغراضه. أول غرض من أغراض المفعول المطلق التوكيد، أول غرض لعدة أسباب: إزالة المجاز، تثبيت الفعل، كأننا نكرر الفعل مرتين، وكلم الله موسى تكليما. يا علم التفسير، ما أسرار كلمة تكليما؟ قال حتى ننفي المجاز، حتى لا نقول إن المولى سبحانه وتعالى ما كلم موسى تكليما، كلمه من خلال كلام من الشجرة، معاذ الله. التكليم الحقيقي، من أين عرفت التكليم الحقيقي؟ من المفعول المطلق، وكلم الله موسى تكليما، والله أنبتكم من الأرض نباتا، ورتل القرآن ترتيلا، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وسلموا تسليما. ما أكد الصلاة؟ لماذا؟ ما قال صلوا عليه صلاة؟ صلاة، لماذا؟ لأن البداية جاء التوكيد الصلاة من الله، إن الله وملائكته يصلون، يصلون على النبي. هذا التوكيد أغناني عن المفعول المطلق، أغناني عن المفعول المطلق. هنا روعة القرآن أيضا: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. التوكيد بماذا؟ توكيد بالمفعول المطلق، أول غرض من الأغراض. هذا كله توكيد لغوي يا أيها الكامل. حين ندرس المضارع نقول هذا مضارع مؤكد، بماذا؟ بنون التوكيد، وهما الخفيفة والثقيلة. من بلاغة القرآن أيضا، من أسرار القرآن، من لطائف القرآن، آية قرآنية جاء فيها التوكيد بالثقيلة وبالخفيفة. ولئن لم يفعل ما أمره ليسجننا ولا يكون عزيزا. ولئن لم يفعل ما أمره ليسجننا. من أي نوع؟ ثقيلة. ليسجننا ولا يكون من الصاغرين. ولا يكون من الصاغرين. عدوا إلى التفاسير الرائعة التي تدرس سيرة سيدنا يوسف عليه السلام، ستجدون بلاغة عالية من خلال التفريق بين التوكيدين. هذه لكم. أيضا عندنا حين ندرس الصفة، من أغراض الصفة تخصيص النكرة، توضيح المعرفة، المدى، الذم. الصفة الخامسة أو الغرض الخامس التوكيد. وإلهكم إله واحد. واحد في الإعراب صفة مؤكدة. لا نكتفي بكلمة صفة، أرجوكم. واضح؟ حين ندرس الحال فيها ما يقرب من 70 مصطلحا. تصور كل مباحث النحو ممتعة، ومتعتها من خلال المصطلحات مع الفهم، لكن نحن بحاجة إلى طريقة عرض. أمام المصطلح الحال المؤكدة وأرسلناك للناس رسولا. لو في غير القرآن وأرسلناك للناس، فهم المعنى أم لا؟ فهم المعنى. ما أسرار كلمة رسولا؟ حال مؤكدة هكذا. ثم وليتم مدبرين. حال مؤكدة أيها الكرام. عدة آيات. فتبسم ضاحكا من قولها. فتبسم ضاحكا حال مؤكدة. عدة شواهد فيها الحال المؤكدة. حين ندرس التمييز، في صعوبة إلى الآن؟ حين ندرس التمييز بحث بلاغي أيضا، متكلم بليغ أمامه عبارة فيها عموم، نفوسنا تتشوق إلى الخصوص. عبارة فيها إجمال، نفوسنا تتشوق إلى التفصيل. عبارة فيها إبهام، نفوسنا تتشوق إلى التمييز والإيضاح والبيان. حين نقرأ إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا. تمييز مؤكد. نعم. مر معنا بحث ممتع جدا وله شواهد بالمئات في القرآن، ضمير الفصل. التوكيد بماذا؟ بضمير الفصل. ندرس المصطلح، ندرس الأسلوب، ندرس الغرض البلاغي. حين نقرأ صفات المتقين في الصفحة الأولى من سورة البقرة، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. قال علي النحو: هم ضمير فصل. ماذا قال؟ ضمير فصل. كلام رائع. من أين جاءت التسمية؟ قال: يفصل من خلاله بين الخبر والصفة. لو لم يرد في الآية القرآنية. وقلت له أولئك على هدى من ربهم وأولئك المفلحون. أنتم تنتظرون مني الخبر أم لا؟ وأولئك المفلحون تنتظرون الخبر أنتم؟ وتظنون أن كلمة المفلحون صفة وكلامكم صح؟ ظنكم صح. الآن جاءت عبارة القرآن وأولئك هم مفلحون. هم ضمير فصل، فصل بين الخبر والصفة. معناها ما بعدها صفة أم خبر؟ خبر. هذا المصطلح ضمير فصل. الآن الشكل، شكله شكل ضمير منفصل، شكله شكل الضمير المنفصل، يعني بصيغة أنا، صيغة نحن، صيغة هو، صيغة أنت، هذه صيغه. ثالثا أين أجده؟ أجده بين متلازمين، أجده بين متلازمين كهذه الآية أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أولئك مبتدأ ومفلحون خبر، تلازم أم لا؟ تلازم. فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. أنت ضمير فصل، هذا درسنا. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، هو خيرا وأعظم أجرا. الآن ما الغرض من ضمير الفصل؟ التوكيد والحصر، الحصر. فلما توفيتني كنت أنت لا غيرك، هي كلمة الحصر. هل له محل من الإعراب وهل يختلف عن ضمير الشام؟ الله يزيدك خير. سبقني السؤال. هذا أول سؤال، ما إعراب ضمير الفصل؟ السؤال الثاني، لو أطلنا في هذه المسألة فيها خير ونفع، أحيانا حين أحضر الدرس لكم أيها الأكارم أقول ترى نكتفي بدقائق، لكن إذا استوعبتم معي بدقائق الآيات التي فيها ضمائر الفصل والله خير كبير. إذا استوعبنا الآيات التي فيها مثلا ضمائر الفصل درسنا، لأنه درسنا خاصة إذا فهمنا كل جزئية في هذا المعنى، كل جزئية. إعراب، العنوان إعراب ضمير الفصل. رقم واحد ضمير الفصل لا محل له عند علماء البصر. رقم واحد لا محل لضمير الفصل عند علماء البصر، عاملوه معاملة الحروف العادية، حروف التوكيد العادية. وهذا الرأي الميسر، هذا الرأي الميسر. ثانيا إعرابه بحسب ما قبله، ثانيا إعرابه بحسب ما قبله. هذا رأي الإمام الفراء، رأي الإمام الفراء. ثالثا إعرابه بحسب ما بعده، إعرابه بحسب ما بعده. هذا رأي الإمام الكسائي شيخ الفراء. واضح الإعراب؟ الآن السؤال واضح تمام. الآن سؤال آخر، أمامي مصطلح ضمير الشأن. ما معنى ضمير الشأن؟ وما الفرق بينه وبين ضمير الفصل؟ أطلق عالم المصطلح ضمير الشأن، ومراده أن يلفت نظر السامع إلى أن ما بعد هذا الضمير كلام مهم، كلام مهم، كلام له جليل الخطر والعناية. كيف يلفت نظره؟ جاء من أول الكلام بضمير، لا يفسر كلاما سابقا، لكن أين تفسيره؟ بعده، بعده. أبرز شاهد قل هو الله أحد. نحن دقة عالم النحو، قال هو ضمير الشأن. ما الأمر العظيم؟ بل هناك أمر عظيم أهم من الوحدانية. هل هناك أمر أهم من الوحدانية؟ طب كيف يبين عالم النحو غرض الوحدانية الأمر العظيم؟ الله أحد كيف؟ هو ضمير الشأن، ضمير الأمر العظيم. ما هو؟ الله أحد. جملة الله أحد مبتدأ خبر، خبر لكلمة هو. هذا أمر هندسي، ضمير الشأن مبتدأ وضمير الفصل عن عالم البصرة لمحل. يا سلام، ضمير الشأن تفسيره جملة بعده، تفسيره جملة بعده. ماذا أبرز شاهد؟ هو ضمير الشأن مبتدأ، الله أحد. جملة الله أحد هي تفسير لماذا؟ تفسير كلمة هو. من دقة عالم النحو أيضا قال ضمير الحكاية والقصة مع مذكر، ضمير شأن مع مذكر، مع مؤنث قال ضمير الحكاية، ضمير القصة. ما دليل؟ هي الدنيا تقول بملء فيها، حذاري حذاري من بطشي وفتكي. هي ضمير الحكاية. ماذا تعني؟ ماذا تريد أن تلفت انتباهنا إلى أي أمر؟ هي أي ما المغزى؟ ما الأمر العظيم الذي تريد أن تنبهنا وتحذرنا منه؟ هي الدنيا تقول بملء فيها، دنيا مبتدأ تقول خبر. جملة الدنيا تقول الآن تفسير بأي كلمة؟ الكلمة هي التي هي ضمير الحكاية والقصة. بعد ذلك قد أجد النواسخ دخلت على ضمير الشأن، مثلا كلمة كان، كلمة إن، كلمة أن، كلمة عسى، كلمة كان، تدخل هذه النواسخ على ضمير الشأن فيحذر، والجملة بعده خبر. هذا فيما يتعلق بمصطلحين، مصطلح ضمير الشأن وضمير كلنا شيء. كلنا شيء. كلنا شيء هو في ضمير الشأن محذوف قبله، يعني أنه كلنا شيء. أنا كلنا شيء يجاري في خطاب الأدب. نعم الجملة هنا. ما عندي ضمير الشأن. عندي فكرة أخرى عن التوكيد. التوكيد بحروف الزيادة، التوكيد بحروف الزيادة. أغلبنا يسمع حرف جر زائد للتوكيد، صح أم لا؟ كيف نرسخ هذا الفهم؟ أولا العربي صاحب بلاغة عالية حين استعمل الحروف الزائدة، حتى أنت لا يأتيني إنسان عادي ويقول في القرآن حرف زائد، أولا معه حق أن يستغرب، معاذ الله. قرآننا لا يأتيه الباطل أبدا. لكن أمام صناعة، أنا أمام صناعة نحوية. قال عالم النحو عن حرف من الحروف، قال هذا وجوده وعدمه في تركيب الكلام، في تركيب الكلام سواء. نظر إلى صنعة حين أقرأ فبما رحمة من الله لنت لهم، الباء حرف جر أصلي، أين عملها؟ رحمة، رحمة. إذن فبرحمة من الله لنت لهم، هذا صحيح أم لا؟ ما دور كلمة ما؟ هذا سؤالي، هذا درسنا. جاءت بين متلازمين أم لا؟ جاءت بين متلازمين، جاءت أسرار الزمخشري، توجيهات الزمخشري، توجيهات الجرجاني، توجيهات علماء البلاغة ليبينوا لنا ماذا أفاد الحرف الزائد في صنعة الإعراب، لا في المعنى. وفي صنعة الإعراب زائد أم لا؟ الباء حرف جر ورحمة الاسم مجهول، دخلت بين متلازمين. أرجو منكم أن تحفظوا هذه القاعدة وتبلغوها عني، هي للزمخشري ليست لي. قال الإمام الزمخشري الحرف الزائد في كلام العرب قائم مقام تكرار الجملة مرتين. الحرف الزائد قائم مقام تكرار الجملة مرتين. كيف نترجم قاعدة ابن جرير؟ لو قلت لكم وما ربك بظلام للعبيد، لو ما عندي الباء، لو ما عندي الباء، وما ربك ظلاما للعبيد، وما ربك ظلاما للعبيد، كم مرة قرأت الجملة؟ مرتين. وهذا مفهوم القرآن، مفهوم القرآن التوكيد. كيف يؤكد هذا النفي؟ جاء التأكيد بالباء. ماذا قال ابن جرير؟ ماذا قال الزمخشري؟ نعم ماذا قال؟ قال كأننا كررنا الجملة مرتين. اجمل كلام، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، لو ما عندي مين، ما ترى في خلق الرحمن تفاوتا ابدا نهائيا مطلقا لا محالة. هل وجدت كل هذه الصفات؟ ما وجدناها. الإمام الزمخشري نفسه حين يوضح للناس دلالة الحرف الزائد يأتي بمثل هذه التعابير، ما ترى في خلق الرحمن تفاوتا أبدا لا محالة. ما مقصوده بكلمة لا محالة؟ ألا مقصوده يبين الزيادة أم لا؟ هذا كلام الزمخشري. هكذا نفهم حروف الزائدة، حروف الجر الزائدة، كلمة إن بعد ما وما شابه ذلك، وهي واسعة جدا. وهكذا نريد أن نفهمها أيها الأكارم. مثال آخر، لو أمامي طاولة خشب صنعها نجار خبير، قلت هذا النجار أريد منك أن تضيف لي قاعدة إضافية، شو اسمها، زاوية؟ زاوية. لو سمحت أريد منك أن تدعم الطاولة بزاوية أخرى بمجموعة مسامير إضافية. هو نجار خبير لكن طلبي لماذا؟ إضافة، زيادة قاعدة، زيادة زاوية لبعض المسامير. طلبي لماذا؟ تقوي طاولة العادية تحط عليها 20 كتاب نعمة كبيرة. أنا أيام طاولتي بحط عليها 100 كتاب. أي كلمة هو عادية نعم 100 كتاب تستحقهم طاولة عادية؟ نعم. شو بدك؟ بدها تمكين. لذلك حين نقول الحرف الزائد قوة وتمكين في العبارة القرآنية نعم هذا الذي نريد أن نفهمه. نريد أن نفهم إيه؟ نريد أن نفهم حرف الزائد بمعناه رائع جدا جدا. هذا أيها الأكارم كله يتعلق بأي ماذا؟ توكيد لغوي واسع جدا جدا. توكيد النحوي لا يخفى على أحد منكم وهو في غاية البساطة. توكيد لفظي يكرر اللفظ الأول كما هو أو بمرادفه. سأل جميل بثينة حدثنا عن أخبارك مع بثينة. قال له لا لا أبوه بحب بثنة إنها أخذت علي مواثقا وعهودا. هذا قال لا لا أبوه لا هو الوحدة. لما أكدها؟ لا أبوه بحب بثنة صدق بثنة إنها أخذت علي مواثقا وعهودا. إذا التوكيد اللفظي حرف اسم فعل جملة كل هذه توكيد لفظي. في القرآن هيهات هيهات لما يوعدون ماذا كرر؟ اسم الفعل كرر اسم الفعل هيهات هيهات. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا ماذا كرر؟ الجملة مع تفنن في العبارة. عبارة القرآن رائعة كلها تشويق. فمهل الكافرين بما أكدت أمهلهم. ما التوكيد الثالث؟ رويدا أسلوب مشوق. نعم هذا ما اسمه التوكيد اللفظي يكرر اللفظ كما هو كما هو. نعم. ثانيا التوكيد المعنوي لدينا ألفاظ محدودة سماها علماء النحو التوكيد المعنوي. التوكيد بكلمة كل التوكيد بكلمة نفس توكيد بكلمة عين توكيد بكلا وكلتا التوكيد بكلمة عامة التوكيد بكلمة أجمع. من شواهدها في القرآن الكريم فسجد الملائكة كلهم أجمعون. كم توكيد عندنا؟ يا سلام كان سهلا يسأل حين أمر المولى سبحانه وتعالى بالسجود هل أطاعه الملائكة كلهم؟ كيف جاءت الآية؟ فسجد الملائكة فعل فاعل كلهم. هذا التوكيد الأول. الآن التوكيد الآخر أجمع التوكيد الثاني. لم يرد التوكيد القرآن الكريم بكلمة كلا وكلا ولم يرد بكلمة كل. يعني التوكيد المعنى جاء بسياق مبتدا وما شابه ذلك. اكتفي بهذا القدر. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.